قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرام خسوقهن من وراء العظم واللحم. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال حدثنا شعبة قال قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يترى إن أهل الجنة يتراءون يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله منازل قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قف على هذا بعض البصائل في ما قرأنا إن شاء الله نؤلق عليها في الدرس القادم. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو هذا نفس هذا الكلام كنت أريد أتحدث عليه إن شاء الله في الدرس القادم, وهو قول عائشة رضي الله عنها من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد افترى, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج لم يرى, عندما كان قاب قوسين يعني هذا التعبير لجبريل ليس لله سبحانه وتعالى. وهنا خلاف بين عائشة وبين ابن عباس, وسآتيكم إن شاء الله في الدرس القادم وبين لكم ما هو الخلاف بين عائشة وبين ابن عباس في رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم, والصحيح أنه لم يرى. نعم, لماذا ذكر البخاري في صحيح بدء الخلق, أي لماذا ذكر البخاري كتاب بدء الخلق؟ طبعا بدء الخلق أيضا في أحاديث في خلق مثلا العرش والماء والملائكة والجنة والنار, فهذا يحتاج إلى الكتاب أيضا, ففعل هذا ما فعل البخاري. نعم, هل البشرى لأهل اليمن كافة؟ أيوة, من مناطق اليمن مثل ليس هو البشرى هذه كان مؤقتة في وقت هذا, أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشرهم بالجنة فهم استعجلوا المال والدنيا, وجاء أهل اليمن فقبلوا هذه البشرى, فالذي جاءوا هم الذي قبلوا ليس الذي بعدهم. لا, نعم. طيب البخاري لم تكملوا الناقصة البخاري لم ما أدري هذا. طيب خلاص, هذه بعض الأسئلة. وأنت سجلت شيخ أسماء المطلوب اللي طالبين السند المد, ها نريد أسماءكم بالضبط عددكم بالضبط علشان نصنع المد علم تراتب, إذا حضر لي في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب وبالله التوفيق, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.